لكن اخر نص في العهد الجديد بيقول نعمه الرب يسوع المسيح معكم مش عارف ايه. فقال لك العهد الجديد بيتكلم عن النعمه، قال لك ده عهد النعمه وعهد الايه اللعنه. المهم في سفر ملاخي ده، في اخر اصحاح في سفر ملاخي مكتوب ايه؟ بيقول اذكروا شريعه موسى عبدي، في ملاخي 4:4، هو ملاخي 4 اصحاحات، اذكروا شريعه موسى عبدي التي امرته بها في حوريب على كل اسرائيل الفرائض والاحكام. يعني تذكروا الشريعه دايما، تعملوا بالشريعه. ها انا ذا ارسل اليكم الي النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف، فيرد قلب الاباء على الابناء وقلب الابناء على ابائهم لئلا اتي واضرب الارض بلعن. فهو كان الملاك بيقول ان هو يوحنا او يحيى عليه السلام هو اللي هيكون الشخص ده اللي متكلم عنه في ملاخي يعني. فهنا بيذكر الوصف وكثيرين من بني اسرائيل الى الرب الهه ويتق ايه. ايوه هو نفس القصه. ما هو احنا فاكرين لما اليهود كانوا بحسب انجيل يوحنا راحوا ليحيى عليه السلام بيقولوا له من انت، إيليا ولا المسيح ولا النبي؟ فهم كانوا منتظرين ثلاثة. إيليا ده اللي هو اللي متكلم عنه، اللي هو يحيى عليه السلام اللي مكتوب عنه في ملاخي، واللي الملاك بشر أبو زكريا عليه السلام إنه هو هيكون الشخص ده، فهم خلاص كده إيليا. المسيح اللي هو المسيح عليه السلام، وفضل النبي اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الخاتم. فهم كانوا منتظرين الثلاث شخصيات دول على آخر الزمان، اللي هو قبل قدوم يوم الرب العظيم والمخوف اللي هو بيتكلم عنه في ملاخي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم دول بعثت والساعة كهاتين، فهو خلاص يعني اليوم القيامة قرب والأشخاص دي هيبتدوا يظهروا. فإليا ده مكتوب عنه، فهنا روح إليا هو نفسه. والمسيح في نصوص بيقول إن يوحنا هو نفسه إليا اللي انتم منتظرينه، يبقى ده أول شخص. والمسيح هو نفس المسيح، من أنت مش عارف مين، قال له أنت المسيح، فقال له طوبى لك يا سمعان مش عارف إيه. هو المسيح المنتظر، فاضل النبي. مين بقى النبي؟ اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم هنا بيقول ويرد كثيرين من بني إسرائيل للرب إلههم ويتقدم أمامه بروح. نسيت أقول حاجة، هما في خلط في الموضوع ده، هو مين إلي ومين المسيح ومين النبي، بسبب إن بحسب إنجيل يوحنا لما جم سألوه من أنت، أإيليا ولا المسيح ولا النبي، قال لهم لا أنا إيليا ولا أنا المسيح ولا أنا النبي. أمال أنت مين؟ وإزاي نجمع ما بين الكلام ده وما بين إن ذا الملاك قال إن هو هيبقى إيليا والمسيح نفسه بحسب الأنجيل قال إن هو هيبقى إيليا؟ كدب ده هو كمان، ولا في حاجة غلط في النص؟ يعني أنت ده النص اللي بيعمل إشكال عند المسيحيين في موضوع هو أنهي واحد من الثلاثة المنتظرين. لكن بغض النظر عن النص اللي واضح جدا انه خرفان، هو كان يوحنا هو إيليا المنتظر ده، والمسيح هو المسيح عليه السلام، والنبي هو بقى الاخر شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتفضل. ايوه والمسيح. فهنا هنا بيقول ويرد كثيرين من بني إسرائيل مش هو تقدم أمامهم والعصا إلى فكر الإبرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعد. هنا بيقول فقال زكريا للملاك كيف أعلم هذا؟ يعني نوع من أنواع التشكيك في النبوة، أو عاوز مش تشكيك يعني عاوز علامة للصدق. فهنا بيقول لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة، فأجاب الملاك وقال له أنا جبرائيل الواقف قدام الله وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا. المشكلة هنا في النص الخلاف مع القصة القرآنية، إن هنا بيقول وها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم. ده برضو في القرآن بيقول إنه ما هيصوم ومش هيكلم حد. المشكلة هنا إيه؟ لأنك لم تصدق كلامه، فدي عقوبة مش علامة أو آية. فده خلاف مع القصة القرآنية، إن كأن الملاك بينتهر وبيقول له أنا جبرائيل، يعني أنت بتكلمني، فاهم؟ كأنه كان بيشككه، فراح قايل له أنت فاكر نفسك بتكلم مين؟ ده أنا جبرائيل الواقف قدام الله وأنت هتصمت كذا علشان أنت ما صدقتش. كده نوع من أنواع الانتهار يعني، وده والعياذ بالله.

فهم قالوا انه لما اتولد ابن والده بدأ يتكلم من تاني وحسوا ان في حاجة جامدة حصلت مع ولادة هذا الصبي، فقالوا فقال لك أترى ماذا يكون هذا الصبي؟ يعني هيكون بما معناه يعني حاجة كبيرة، يعني مش طفل عادي. تسبيحة زكريا دي تسبيحة مهمة جدا. بيقول ايه؟ وامتلأ زكريا ابوه من الروح القدس وتنبأ قائلا: مبارك من الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه. إيه الفداء ده؟ أقام لنا قرن خلاص. فداء وخلاص، يا سلام. طيب إيه ده يعني؟ المهم إنه بيقول كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر. بدأ يشرح بقى إيه هو الخلاص ده. خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده المقدس، القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا. ودي يعني إن شئت ممكن تاخد الرد اللي هو بيقول لك الله عز وجل بيقسم في القرآن، أو طب إزاي بيقسم؟ ما هو هنا برضو بيقول لك القسم الذي حلف لإبراهيم، يعني كأن الله عز وجل أقسم لإبراهيم عليه السلام إن ده هيتحقق. يعني طب إيه بقى إبراهيم عليه السلام إيه اللي هيتحقق؟ يعني أن يعطينا إننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا، نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. وده بيذكرنا بدعاء إبراهيم عليه السلام في القرآن: ربنا اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهو المعنى ده هو اللي موجود. الخلاص اللي هو بيتكلم عنه ده إن اليهود كانوا تحت احتلال، الرومان كانوا محتلينهم وكانوا بيستعبدوهم وكانوا بيدفعوهم الجزية وكانوا مبهدلينهم. فالخلاص ده زي ما قال: خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، نحن نتحرر منهم وهنكون في بلد عايشين في أمن وأمان، نقدر نعبد ربنا فيه من غير خوف. الكلام ده تحقق فين؟ ما تحققش غير على يد المسلمين. المكة والبيت الحرام، البلد اللي إبراهيم عليه السلام دعا انه يكون امن. طبعا. وفضلوا مضطهدين، واذا هم بيدعوا ان هم لغايه دلوقتي مضطهدين، يبقى فين الامان والكلام الفاضي ده؟ صح يا ولاد ولا ايه؟ لو ما تحققش الدعاء اللي هم القسم ده ما تحققش الى يومنا هذا في اي مكان في العالم. هم بقى الكنيسه الكاثوليكيه تقول لك لا، ده الكلام ده متحقق عندنا بقى احنا في الفاتيكان. يعني الفاتيكان دوله كده لوحديها وكل الناس بتصلي فيها، لكن الفاتيكان مش دوله. انتوا كان في قصه تاريخيه مرتبطه بان في مره من المرات تقريبا البابا اختيل او حاجه زي كده، او وكان في عساكر حرس باباوي من سويسرا او حاجه، في حاجه رابطه ما بين جيش سويسري وحمايه الفاتيكان حاجه زي كده. عشان كده سويسرا العلم بتاعها كله الصليب، هما مش عايشين في امن ولا حاجه يعني. طيب هنا: وانت ايها الصبي نبي العلي تدعى، هل يا ترى، ده خيال علمي مني انا، هل كان نفس اللفظة انه العلي تدعى هي نفسها نبي العلي تدعى بس في حد حرفها؟ ما اعرفش، انا بقول لا، بس انا بقول لك احنا قلنا ان ممكن حتى لو حصل تحريف ممكن يكون كاتب الانجيل ده هو اصلا كتبها فعلا كده، وده خلاف الحقيقة. ده شيء احنا ما عندناش الادلة ان احنا نثبته في الحتة دي بالذات حصل تحريف. زي ما قلنا قبل كده البحث بتاع ابن الله، الاناجيل بتقول ان المسيح دعي ابن الله،